الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن غدا بك عدوانا وهما فسبوا فيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونسقكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في هذه الآيات ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل. يقول: يا أيها الذين آمنوا. وقد قلنا غير مرة أن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يقول: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير وإما تنهى عن شر. وهذا كله في القرآن دائما، إذا قال: يا أيها الذين آمنوا، أنت استمع جمله، إما يأمرك بخير وإما ينهاك عنه. وهنا يقول: يا أيها الذين لا تأكل، نهي. وفي مرات يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا. في مرات النهي: يا أيها الذين آمنوا لا يسخروا قوم من قوم، إلى غير ذلك. وهذا معناه: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، يعني نادين باسم الإيمان. لا تأكلوا أموالكم، لا تأكلوا أيها المؤمنون وأيها المسلمون وهذه أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالكم بينكم بالباطل. مثال لذلك أكل بطريق الربا، حرام، طريق الخمار، طريق الغش، طريق الخداع، هذا كله أكرم الناس ما الربا يدين واحد ألف بعدين يأخذ منه ألف ومئتين، حرام. هذا يروح يشتغل بالقمار، نعم، يشتغل بالغش، بعدم إيفاء الكيل والميزان، فيأكل أموال الناس بالباطل. والمال الحرام إذا دخل في الحلال يذهب الحلال، هذا تقول. فيقول هنا: يا الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن أكل أموال الناس بالباطل المرابي، فإن المرابي هذا يأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك الذي يلعب القمار، وكذلك الذي يلعب الميسر، وكذلك الذي يغش في بيعه أو شرائه أو يدلس أو غير ذلك. فهذا كل من أكل أموال الناس بالباطل. فالله ينهى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل. ثم قال: إلا أن تكون تجارة، يعني إلا بمعنى لكن. إلا هنا المستثنى يعني ملغى، ما في مستثنى بعده، لكن قال إلا يعني لكن أن تكون تجارة. تجارة هنا بعض القراء حفص يقرأ إلا أن تكون تجارة بالنصب، وفي قراءة إلا أن تكون، من يقرأ بها؟ لا أن تكون تجارة. يعني دحين فإذا قلنا تجارة يصير خبر لك لتكون، يصير إيه؟ تكون هي هذا الاسم مستتر، وتجارة خبر لتكون. وإذا قلنا إلا أن تكون تجارة يصير إيه؟ كان هذه تامة، ما لها إيه؟ ما لها يعني خبر. بسم الله القرآن وإن كان ذو عسر، وكل صحيح. إلا أن تكون تجارة إلى قراءة، تمام، إلا أن تكون تجارة. وهذا يعني معنى ثاني. ليش التجارة؟ إنما البيع بالتراضي، يعني يجي إنسان يبيع لإنسان مثلا شيء من الطعام، يأخذ إيه؟ مقابل ذلك مثلا نقود، أوراق نقدية أو ذهب أو فضة أو غير ذلك. يبيع له أرض يأخذ فلوس، يبيع له قماش، يبيع له أي شيء، فهذا هو التراضي. وجاء في الأحاديث: إنما البيع بالتراضي. فهو يجي يسوم منه السلعة ويعطيه مقابلها ذلك، مو لازم يكون فلوس، يكون أي شيء غير، يعني مو لازم إلا يعني لازم يعني ما يشتري إلا بالفلوس، يشتري أي شيء، يعطيه الدخن يأخذ الذرة، يعطيه تمر يأخذ السكر، وهكذا. فهذا يعني جائز. وجاء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وجاء هنا في الحديث البيعان. البيعان يعني هذا مثلنا تغليب في اللغة العربية، يسمى تغليب، لأنه ما في بايع بيعين، بايع ومشتري. فسمى فيقول في الحديث البيعان، فهذا يسمى ترغيب زي ما يقول الأبوان. الأبوان معنى مين؟ الأب والأم، فهذا يسمى إيه. وكذلك يقال مثلا العمران رضي الله عن العمرين، من العمرين؟ أبو بكر وعمر، هذا فهذا يعني تقريبا مسنة ترغيب. ويقول مثلا القمران، قمران لمين؟ من القمران؟ شمس، ما في قمرين عندنا، واحد قمرين ما في إلا شمس واحد، ولكن هذا وهكذا. لكن قال البيعان من خيار ما لم يتفرد، يعني يجي محمد إلى خالد ويشتري منه سرعة بمية، بعد ما اشتراه قال له كم تبيع؟ قال بمية. طيب قال له أنا أعطيك المية، قبل لا يروح من عنده قال له بطلت، يقول لي لا خلاص أنا بيعتك، لازم تسلم المية. أما إذا راح خلاص تم البيع. البيعان بخيار ما لم يتفرق، والتفرق بإيه؟ بالأبدان، هذا أصح الأقوال. في بعض يقول بالأقوال، وأصح الأقوال أنه بالأبدان. إذا راح عن دكانه خلاص تم البيع، إلا يجي يقول له يعني أقيلا، فإذا أقاله فلا بأس به. فهذا معناه يعني إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يتفق معاه في الثمن ويعتبر هذا. ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، مثلا بأن يكون مثلا مريض جدا ويقوم يفعل أشياء مثل ما حصل، يعني من قتل نفسه بسم فإنما سم في يده يحصل به، ومن قتل نفسه بحديدة فإنه يوم القيامة كذلك تكون هذه الحديدة في يده إلى غير ذلك. وقد حصل ذلك أن عمرو بن العاص أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزو من غزوات ذات السلاسل، فأجنب في ليلة، احتلم شاب يحتلم يشوف نفسه من الجامع ويخرج منه، لما أصبح الصباح وإذا به رئيس الجيش يتوضى يغتسل، برد شديد كان، فقام تيمم وصلى بأصحابه. فلما عاد إلى المدينة يمكن أصحابه اشتكوا أو هو، قال يا رسول الله كان خشيت على نفسي إنه لو هذا تصيب ذات الرئة زي ما يقول ذات الجنب يمكن يموت، ما رضي تيمم واستدل بقول الرسول بقول الله ولا تقتلوا أنفسكم، أنا خفت على نفسي. فقتل الإنسان نفسه، ومعلومة يعني لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيف الزاني والنفس منه. فمثل هذا يعني ولا تقتل، إن الله كان بكم رحيما، إن الله، وقلنا دائما إن هذه لما بالتأكيد كان، يعني كان بمعنى كان في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، دائما كان إذا دخلت على لفظ الجلالة فتكون بمعنى الماضي والحال والاستقبال. مين يفسر هذا؟ عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، مو زي كان لما يكون محمد يقول كان محمد مسافر، يعني في الماضي، الحين إيش ندري عنه؟ نقول كم ميت أما الله لما يقول كان الله ويكون وكن، كل بمعنى واحد، بمعنى ما زال في الماضي والحال والاستقبال، دائما في القرآن كده. وإذا جاء في الأحاديث النبوية كذلك، ولذلك بعض الكتب يقول أن كانت تأتي مرات بمعنى زال، وتارة تأتي بمعنى يعني صار، فكانت هباء منبثة، يعني إيه صارت هباء منبثة، يعني في اللغة العربية لغة عظيمة جدا، لا يوجد لها نظير في العالم كله. يعني وأي واحد يقول إن اللغة الإنجليزية هذه لغة العالم وأنها لغة مدريد، كل الكلام فارغ، ما في أحسن من اللغة العربية ولا أبدا. أول هي لغة الإعراب، ما اللغات الثانية ما فيها إعراب أبدا، لغة الإعراب يعني يقرأ الحمد لله رب العالمين كذا يقرأ، لو قال الحمد أو الحمد والحمد ما يصح، لازم كذا يقرأها بهذه. اللغات الثانية ما فيها أبدا. وقد سألنا الناس اللي يعرفوا اللغات الغربية، قال مثلا لو واحد مثلا يعني مثلا مثلا كتابان جديدان أدخل عليها كان، يقول كان الكتابان جديدان، في اللغة الإنجليزية ما في شيء، العربي ما يرضى، يقول لازم يقول كان الكتابان جديدين كده، لازم إن الكتابين جديدان، علمت الكتابين جديدين كده، لازم ما يقول كده ليس يعني ما يعرف، يعني ما هو متعلم ولا يقول عامي. زي مثلا الشعر النبطي حقنا ده، شعر النبطي هذا ما هو شعر يعني اللغة العربية، بس كلام خلاص حط كده يعني لا يسمى شعر. الشعر ايه؟ الشعر المقطع الإعراب، هذا هو الشعر الصحيح. وأما هذا تقريبا بالنسبة لا يسمى شعرا أبدا. فهنا يقول يعني دخل إن الله كان بكم، يعني أصل كان رحيما بكم، أصل كان بكم هذه بعد، لكن قدمها لأيتم بعد إخضار كان بكم رحيما، الله كان بعباده المؤمنين، وزي ما جاء فيها وكان بالمؤمنين رحيما. أما رحمن فهو رحمن الدنيا والآخر، حتى الكفار لولا رحمته كان ما يحصل واحد يشرب شربة ماء، فكما يصير عنده أموال ويصير عنده ذهب. ثم بعد ذلك ثم قال ومن يفعل ذلك عدوانا، ومن يفعل ذلك يعني ايه؟ ياكل اموال الناس بالباطل، أي إنسان يأكل أموال الناس بالباطل بطريقة الربا وطريقة الغش وطريقة الخداع وطريقة نقص المكيال والموازين والتدميس وغير ذلك من يفعل ذلك عدوانا وظلما يعني تعدي وظلما فسوف نصليه نارا يعني سنحرقه بالنار يوم القيامة أبدا وكان ذلك على الله يسير لأنه في الإنسان مثلا بده يعيش غشاش يأكل الربا 100 سنة بعدين يومهم هيموت هو ما ترجع إلى الرب سبحانه بعدين يحاسبه على الأكل الربا دي والربا معروف الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويبطل الصدقات والله لا ثم يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله مين يقدر يحارب الله فأذنوا يعني لا يأكل الربا بيحارب ربه مشكلة. وما يقدر يحاربك محمد إلا خارج كيف عدل الله فلأجل ذلك وكذلك الذي يغش الناس يقول والله كسبت أنا اليوم من الغش 5 ريال 5 ريال هذه تجي لها مصيبة تشد 5 ريال والخمسين ريال والمية ريال والآلاف ريال كلها أبدا لأن الحرام إذا دخل في الحلال يسلم فلذلك قال ويفعل ذلك فسوف يعني إيه وهذه دائما نتسجل ليش يعني قرنوا بالفاء يعني واحد يقول يعني فسوف ليه لأنه جاء سوف ودائما فعل الشرط إذا جاء السين أو سوف أو كان جملة اسمية لازم يكون فسوف قال نصليه يعني نحرقه صلاة بمعنى نصليه نارا إيش نار جهنم والطلاب ذكر عن النار قال لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وكان ذلك على الله يسير كان ذلك إدخال الكافر والعاصي فإن كان كافرا يخلد في النار وإن كان عاصي ربنا يعذب على قدر ذنبه ثم يخرجه من النار فإن كان ما عنده إلا المعاصي إن شاء الله سيخرج لأنه جاء في أحاديث سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان على الله يسير ما هو يعني أما واحد مثلا يرتكب معصية في بلد من البلاد فإنه يفر مثلا الرجل يرتكب يعني الآن يسمى دول شيوعية ودول رأسمالية كده في الحاضر واحد ارتكب جريمة في الدول الرأسمالية يشرد الشيوعية ما يقدر يجيبه لكن واحد يرتكب يكذب الرسل ويقول كذا ويقول أن القرآن سحر بعدين يعيش مع عاص بعدين يموت فين يرجع للرب سبحانه وتعالى يحاسبه على هذه الكذب حقه والإفك حقه وسيبقى ذلك تمام إذا كان كافر يخلو وإذا كان عاصي يعذب على قدر ذنبه أو ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره على كل حال نحن ما نقدر ثم قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إن وهذه برضه إن شرطية تجتنبوا هذا فعل مضارع منزوم على حذف النون كبائر الكبائر يعني ذنوب الكبائر يعني لازم نعرف إيش الكبيرة وإيش الذنب الصغير فالذنب الكبير يعني يعرفه العلماء كل ذنب ختمه الله بوعيد في الدنيا والآخرة أو أن الرسول لعن أو تبرأ منه أي ذنب نشوف الله يذكر وعيد في الدنيا والآخرة هذا دليل على النقل مثال لذلك عشان نخرج مثلا الله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة أحد ما يقول الزنا هذا صغير فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه هذا دليل على أن مثلا جاء في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير بنار الأرض 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمة زالم وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه فهذه دليل على أن كبيرة يعني كده صغيرة مثلا الله ما ذكر فيه وعيد فهذا يعني قد يكون فإن تجتنبوا كبائر نكفر عنكم يعني نستر عنكم وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا توضأ وضوء كاملا يعني إذا غسل وجهه مع آخر قطرة تخرج ذنوبه الصغائر وإذا غسل يده مع آخر قطرة وكذلك إذا مسح رأسه وكذلك إذا غسل رجليه يعني أما الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة أو بعفو من الرب سبحانه وتعالى ولذلك يقول إن تجتنبوا نكفر عنكم نكفر الصغائر ما هو الصغير الذنب الصغير الذنب الذي نهى الله عنه ولم يذكر فيه وعيد لا في الدنيا ولا أن الرسول لعنه ولا تبرأ منه فهذا نعرف أنه صغير وندخلكم مدخلا كريم ندخلكم متى يوم القيامة مدخل ما هو المدخل ده الجنة هذا الإبن المدخل، مدخل مو بس كده خلا مدخل، لا مدخلا كريما ما فيه من الايه من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. وهذا يعني يدل على أن هذا. والكبائر كثيرة، جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الشرك بالله، نعم، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، نعم، والفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، والسحر، نعم، وقذف المحصنات الغافلات. ثم هي ليست سبعة، يعني هي إلى السبعين وإلى السبعمائة تصل. ولذلك في كتاب اسمه الكبائر للإمام الذهبي عدها كثير، يعني لا أقل تجي لها سبعين، وبعضهم يكون إلى السبعمائة. وهذا تعريفها العلم، خلاص كل ذنب الله يذكره ويقول لا تفعل كذا وإنت تفعل فهو كبير من كبائر. فهذا تقريبا هو يقول هنا منظمه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى، وبعد نذكر يعني بعض الأحاديث يعني التي جاءت في الكبائر، ثم قال مثال ذلك يعني من يعني أن تجعل الله ندا، جاء في أحاديث يعني سئل الرسول أي الذنب أعظم، الذنب أعظم، وفي رواية قال أن تجعل الله ندا وهو خلق، ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزاني بحليلة جارك. الزنا حرام، لكن الزنا بزوجة الجار هذا أعظم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في الآية هذه، ولا تتبنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. هنا كمان برضو نهي، يعني شوف ثلاثة آيات، يعني ولا تتمنوا، يعني لا تتمنوا ما فضل الله. يقول بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في أم سلمة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله الرجال يغزون ونحن ما نغزو، يعني كمان نحن نروح نغزو قتل الكفار ونحصل الشهادة، وكذلك الرجال يأخذون في الميراث أكثر منه. ولكن أصح الأقوال ليس هذا المعنى، إنما يعني ولا تتمنوا ما فضل. مثلا الرجل يرى إنسان عنده شيء من الأموال وعنده شيء كأنه يجد في نفسه يعني شيء يعني حسرة، ليش هذا كذا مثل أنا ما أكون مثله. فهذا هو تقريبا لا تتمنوا، لأن الله يعطي الناس شيء من المال وشيء من الدنيا، يعني ربنا يعرف أن عبده هذا إذا أعطاه شيء من المال وأعطاه رزق طيب يمكن يكون صالح، آخر يعني لو خلاه فقير يمكن يكون أحسن. إن الله مطلع على إيه، على حقيقة العبد وحقيقة الإنسان، فلأجل ذلك ولذلك يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة والعمل الصالح لا يعطيه إلا من يحب. ولأجل ذلك تجد الناس، يعني الله يقول عن الكفار يعني ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، مو مسلح، سقفا من فضة. الفضة قديه الريال حقنا السعودي ده يسوى 50 ريال الآن، صغير ذاك يسوى 50 ريال، يعني أول كان يعني 50 ريال، وأما الريالات الثانية الفرنسية ولا ذاك الريال السعودي اللي كان في أول الحكومة السعودية تقريبا نحن ما بنشوف ولا نعرف، يمكن هذا كان يعني لا يعني البيوت مسقفة من فضة ومعاري عليها يظهرون، ما هو سلم يعني مثل كمان، ولبيوتهم أبوابا من الفضة وكذلك وسررا عليها يتكئون وزخرفا يعني ذهبا. وإن كل ذلك إيه لما متاع الحياة والآخرة عند ربك المتقين. فلذلك نشوف ناس طيبين صالحين ابدا، ولذلك يعني كم عاقل عاقل اعياهم ذنب، وجاهل جاهل تلقاه مرزق. واحد نصراني يهودي مشرك وثني يعني الاموال عنده، واحد فقير صالح يمكن ما عنده 10 ريال في جيبه، لله في ذلك حكمه، ما يقول يعني ابدا لا. ولذلك يقول لا تظنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. ثم قال للرجال نصيب مما اكتسبوا، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، يعني الرجل يعني له نصيب، فإذا عمل الأعمال الصالحة يؤجر، وإذا عمل الأعمال السيئة يؤجر، قد ما في ظلم أبدا. ولذلك بعد ذلك أصلا من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، عشان أم سلمة دي يعني دائما الله يذكر بس الرجال، لا يذكرنا نحن، يعني من ذكر أو أنثى داخل أم سلمة خلاص. يعني أي واحد يعمل طيب يحصل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف الكثير، خلاص لا أبدا. ولذلك يقول للرجال نصيب مكتسب وللنساء مكتسب، أحسن شيء أسأل الله من فضل هذا الذي أنت أيها المرأة وأيها المسلم وأيها الفقير وأيها المسكين وأيها ارفع يديك واطلب من ربك سبحانه وتعالى، فإن الله يعني يعطيك، يعني أترون ما أنفق منذ خلق السماوات هل نقص منه؟ وجاء في أحاديث عن رسول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. مخيط يدخل في البحر يعني إيه؟ في البحر البحر الأحمر الصغير ده حقا اللي في جدة ده البحر الأحمر والبحر الأبيض. أما المحيطات أنا أتحدث لأنه دحين في محيطات بينها وبينها يمكن آلاف الميل يعني من المغرب إلى يوصل أمريكا بعد كم يمكن خمس ساعات بالطائرة حتى يوصل. هذا المحيط لأن الناس الأفريقيين كانوا كل يسموه بحر الحين لا جاءت تعليمات جديدة وشيء اسمه المحيط الهندي والمحيط الهادي والمحيط من إيه والبحار كذلك البحر الأبيض والبحر الأسود إلى غير ذلك. يعني لو إنسان مثلا جاء مخيط مخيط معناه إبرة حقت إيه حقت القطانة قطانة مو إلا خيط فيها الثياب والمخيط وحطها في البحر ثم ندرها إيش ينقص من البحر. نحن نظن الجماعة من المسلمين تظن البحر الأحمر هذا نجيب عمال يمكن دحين يعني العمال الجدد دحين بالآلات الحديثة يمكن يساووا لأنه يشوف كيف وصلوا بين البحر الأبيض والأحمر هذه شيء أول كان يقدروا دحين بين البحر الأبيض والبحر الأحمر وصلوا بينه وصارت إيه؟ يعني تقريبا قربوا أوروبا إلى إيه؟ إلى أفريقيا وإلى وإلى وإلى آسيا. هذه أشياء يعني فضلا لو كان نحن حطينا مخيط يعني في فنجان شاهي أو فنجان قهوة ثم ردنا إلى ميزان حساس مثل ميزان الذهب إيش ينقص منه؟ لا يمكن ينقص منه شيء. فلأجل ذلك إذا نسأل الله الله كريم يعطي بلاش أنت يصل. وجاء في أحاديث لا حسد إلا باسمتين رجل آتاه الله علما نعم فسلطه نعم على هلكة أو خلطه الله يعلم الناس به خير أو رجل أعطاه الله ماله فسلطه على هلكة يعني يتمنى أن يكون مثل فلان الغني الذي وزع المال على الفقراء والمساكين. فهذا تقريبا هذا يسمى غبطة ما يسمى حسد. ها أما هو كونه يقول لا أنا أبغى أصير زي فلان وزي كذا وكذا وليش ربنا مثلا أعطى فلان وما أعطاني فهذا تقريبا ما ولذلك إذا يقول إيه وأسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء برضو كان هنا بمعنى لم يزل. ها ونحن هذا نخاطب إيه طلبة العلم عشان إن الله كان بكل شيء عليم يعني يعرف إيه أن هذا يصلح له الغنى وهذا يحصل له الفقر وهذا ويجب على العبد أنه إذا أعطاه الله المال يشكر ويقدر هذه النعم ويصرفها في رضاه الرب فربنا يضاعف لئن شكرتم لأزيدنكم واذا اصيب بهذا يصبر فان يعني النقم هذه ولهذا يزول يعني ان مع العسر يسرا ابدا دائما اذا اصيب كذا لابد يتغير ما يمكن يعني يكون على دائم. ثم قال بكل شيء عليم عليم فهذا ولذلك هذه الآيات. ثم بعد ذلك قال ولكل جعلنا كمان ولكل جعلنا موالي. إيش معنى موالي؟ يعني أقارب يعني ولكل من الرجال والنساء ولكل إيش يعني كأنه يقول ولكل من الرجال ولكل الرجال والنساء جعلنا موالي. إيش موالي؟ يعني أقارب. إيش الموالي هنا؟ بمعنى أقارب مما ترك الوالدان والأقربون. يعني الرجل لما يموت تجد يمكن يترك أولاد ويترك بنات ويترك زوجة ويترك عما ويترك جدا ويترك حرما. والمرأة لما تموت كمان قد تترك أولاد وتترك بنات وتترك أما وتترك أبا وتترك جدا. هذا معناه ولكل جعلنا ما ترك الوالد والأقربون مما قل منها أو كثر. وهذا كان بيرجع إلى الآيات التي تقدمت في الميراث يوصيكم الله في أولادكم من الذكر ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فالله وزع التركة. رجل يموت مرأة تموت ربنا لأنه كان في الجاهلية لا ال- ال- ال- الأطفال والنساء ما يعطون شيء. يموت رجل الولد والرجال يأخذ الأموال والمرأة لا يعطونه والصغار لا يقول لك هذا ما يحل. فجاء الإسلام أعطى كل ذي حق حق ولا وسط. ثم قال لا وسط لا نعم إذا لك قريب لك أن توصيه. يعني مثلا رجل عنده أموال وعنده أولاد وعنده زوج في أخوه فقير يوصيله شيء من مال 10-20 دقيقة ربع الثمن يعني لا بأس. في عمه ما يرث مع وجود أولاد يصفه يعطيه وصية. فهذا معناه لكل جعل ما ترك الوالدان والأقربون الذين عقدت أيمانه يعني عقدت أيمانكم يعني يتساءل بينكم أو حلم يعني زي ما كان في في الجاهلية. والأرحام بعضهم كان في أول ما هاجر الرسول من مكة إلى هذه المدينة جعل أخوة بين الأنصار والمهاجر. كل مهاجر جعل له أخ من الأنصار وكانوا يتوارثون. إذا مات أخو المهاجر يرث الأنصار والمهاجر إذا مات كده واستمروا على ذلك حتى أن الأنصار من كثر حبهم للخير كان يجي للاخوه المهاجر يقول له شوف تعال انا عندي مال 100 خذ 50 وانا اخذ 50 ولي زوجتان تعال شوفهم اياها تحب تعجبك انا اطلقها تعتد تتزوجها شيء ما قال ولذلك قال ويسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة هذه أخوة ما لها نظيرة ولا صار أخوة يعني. الآن يعني يمكن الآن بعض الناس من العرب ومن غيرهم يعني إنما المؤمنون إخوة فلذلك قال كذا ثم بعد ذلك الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث وأصبح إيه يعني إذا كان له أقارب له أن يوصيهم بشيء من ماله ولذلك قال قطعناك فآتوهم نصيب مثلا إذا جاءوا ناس من الأقارب فيعطوا زي ما هناك يعني قال قول الله تعالى في أول سورة النساء وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولا قولا معنا يعني مثلا مات إنسان وترك مالا وزوج أولاد الأولاد يأخذ المال والزوجة أخذت المال طيب أخوه مال ولا ريال يقول له تعال بالله خذها 50 ريال يا بشي حالك ها القصة 50 ريال 100 ريال على قدر المال حقه يعني 50 ريال واحد فقير تقدم ايه مصلحه يعني تؤدي خدمه هذا معناه يعني تقريبا ونعطيهم من هذا ورفعتهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا ثم انتم ايها الذين توزعون التركه لازم تكونوا عندكم انصاف لا تظلموا فاذا ظلمتم فالله مطلع عليكم مثلا يجي يكون هذا مثلا زوجتين واحدة قريبة أم واحدة ما هي بعيدة يقوم هذوك يعطوها أكثر وهذه يعطوها أقل أو هذه البنت يعطوها أقل كثير أقل من إيه من نصف الولد يقول لك خلاص هذا إيش ما له مين احذر أيها المقسم هذا وأيها الذي وزع الطريق مين مطلع عليك شهيد مين الرب سبحانه وتعالى وسيجازيك على ظلمك هذا لا تقول لا هذه مرأة ما تجيها ولا تقدر تشتكينا ولا تقدر ما في هذا ولذلك تقدم لنا يعني مثل هذا فإذا كان الله شهيدا وتقدم لنا هذا الحديث غير ما مرة أن رجلا يعني صغير جاء إلى إنسان وقال له يعني أعطني 1000 دينار قال له جيب شهور قال لا الله شهيد قال له طيب جيب كثير قال الله طيب فأعطاه 1000 دينار وراح وبعد ما قعد مدة وجاء وقت الأجل جاء هو إلى البحر عشان يجد سفينة يركب فيها ويوصل هذا المال فما وجد قعد صبر ثم أخذ خشبة وحط النبلة في هذا وصمر ورماه في البحر قال اللهم إن كنت وطلب مني كذا وكذا وأنا والحديث مر علينا كم مرة دحين في التفسير ومر علينا في الأحاديث فرماه والرجل هذا خرج في الصباح بدري إلى جهة البحر قريته وإذا به يجد خشبة ثم أخذها وينتهى بيته لأجل إيه زوجة تكسر هذا الخشب وتطبخ به يعني ما يبي انه في فلوس فلما كسر الخشب واذا بيتقي الفلوس حقته 1000 دينار وكتاب وهذا قعد مدة بعد مدة حصل سفينة وجاب 1000 دينار ويطيله هي قال له انا ترى كنت بدي اجي في اختي وما وجدت شيء والان جيتك قال له لا ربنا اعطيك انت قلت ايه الله شهير والله مطلع فاني وجدت ذلك وهذا ايه الامان والا كان يقول له انا ما شفت شيء فلذلك هذا تقريبا يعني على كل شيء شهيدة والآيات يعني تقريبا في سبيل فيقول في هذه الآيات الذي قرأناها في الأول نقرأ شيء من الشرح يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل كأن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر سبل الخير وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم أن الله مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا حتى قال ابن جرير حدثني نعم ابن عباس للرجل اشترى من الرجل الثوب فيقول إن رضيته أخذته وإلا رددته معه درهم يعني واحد يقول يشتري ثوب أو يشتري بضاعة يقول له أنا أشوف إن رضيته أخذه وأسلم لك وإن ما رضيته أرد لك درهم الدرهم هذا لا يأخذه بلاش زي ما يقول الحين الناس يأخذ العربون ما يصح يبغى يشتري ما يبغى يشتري وكذلك التدليس وغير ذلك والكلمة فلذلك يقول إيه ولا تأكلوا أموالكم بين قال ابن جرير عن علقمة عن عبد الله وهو عبد الله من قال إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. عن أبي طلحة قال لما نزل يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل أموالنا فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكيف للناس. فأنزل الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض ولا على المستنطق من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت واحد يروح بيت عمه يقدم الطعام بيت أخوه صديقه ما في شيء لأنه قال لا تأكل أموالك يعني معنا حتى ممكن حتى يشربك مويه فالله بيّن ليس على الفئر مثل هذا جاي مثل راح واحد دخل من صديقه قدم له طعام ما في شيء لأنه لا تأكل فلذلك يعني بيّن هذا وهذا مثال ذلك ولا تقتلوا أنفسكم إلا أن تكون عن تراضي ولا تقتلوا النفس زي ما قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وكقول لا يذوقون فيها الموت الا الموت تدور يعني الناس اهل الجنه اذا دخلوا الجنه ما يشوف الموت ابدا الا الموت التي ماتها في الدنيا وكذلك كذلك يقول يعني ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اذا قتل انسان الانسان يقتل واذا ما قتل اي ولذلك كل من قتل انسان فعليه على ولد ادم وزر منه لانه هو الا ابتدى القتل حتى ما يعرف قتلوا أخوه وما عارف إيش يسوي فالله أرسل له غرابين تضاربوا مع بعض واحد قتل الثاني قام حفر ودفن فهو كمان ساوى زين وإلا هو ما يدري إيش القتل إيش يعني ضربوا كده بالسكين إيش يسوي إيش النتيجة ما يعرف هذه الأشياء ما شاف أبدا ولا أعلم شاف فلذلك يكون عليه وزر ولذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فله وزرها وزرها هذا إلا أن تكون تجارة أي بيعا وعطاء يعطيه أحد أحدا رواه ابن جرير وميمون بن مهران قال البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل المسلم أن يغش مسلما وجاء في الحديث من غش فليس منا إلى غيره وقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وفي لفظ البخاري إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرق وذهب إلى قول المحفظ هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة يعني ما واحد يشتري مثلا في عصرنا سيارة يقول له لا بعد ثلاثة أيام حتى أشوف كيف مشي ثم دحين لا يبيعوا مثلا حقون المعارض السيارة المستعملة يقول لك ستة في موعد ستة في موعد معناه إيه؟ معناه يعني جملة من الحديد جملة من الحديد يعني تأخذها هناك تروح ترميها في الشارع ثم يأخذ منه 5000 أو 6000 معناه إذا حطت ستة في موعد يصير كده يقول تبقى كده برحمة وهو حظه يشتريها مثلا سكر في مويه ثم تصير سياره متوسطه شويه يمشي حالها والا تصير جمله من الحديد جمله من الحديد قدام بيته لا تتحرك ولا شيء لو كانت عربيه ولا كان حمار كان احسن كده في هذا الشرط كده يشد يقول لك مويه فيه يعني ما يصير هذا ايش هذا ولا حول ولا قوه لذلك كلهم تعبانين قال ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصي وأكل أموالكم لين المواطن من الله أي فيما يأمركم به ونهاكم عنه وقال يعني عن عمرو بن العاص بأنه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات الثلاثين قال احتلمت في ليلة باردة شديدة أشفقت أن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت لأصحابي صلاة الصبح قال فلما قدمنا على رسول ذكرت ذلك له فقال يا عمر صليت لأصحابك وأنت جنب قال قلت يا رسول الله احتلمت في ليلة باردة شديدة فأشفقت أن اغتسلت أن أهلك فذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه إيه؟ أقر معناه أقر لأن الرسول ما يضحك وإذا كان ممكن ما يقول له خلاص عيد الصلاة وأنت كذا ويوبخ كمان أبدا فكل من ذلك أن الإنسان يتأول مثل ذلك هذا تقريبا يعني وذكر يعني هنا أحاديث يعني في إيه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نحن نقرأ حديثين أو ثلاثة قال يعني أن رسول الله قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم السحر وقتل المحصنات الغافلات وكذلك عن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبائر سبع أولها الإشراك بالله ثم قتل النفس غير حق وأكل الربا وأكل مال اليتيم إلا إلى أن يكبر والفرار من الزحف ورمي المحصنات والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة يعني بعد ما كان في مهاجر يروح ينتقل للبادية يعني إذا ينتقل للبادية يصير بعد ما القرآن ذم أهل البادية الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأدى وأن لا يعلم حدود ما بعد ما كان متحضر في البادية يروح يرجع للبادية فلا يعلم يعني فلذلك هذا وأحاديث كثيرة من مثل ذلك و والكبائر كثيرة. قال من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدين. قال وكيف يلعن الرجل والدين؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وكذلك أحاديث مثل ذلك كثيرة. ومن أكبر الكبائر عرض الرجل المسلم والسبتان بسبة. واحد يسبك سبة لازم إيه يسبه، ما يسب أبا وأجداد. الرجال جاء في الحديث مثلا وجزاء سيئة سيئة، واحد سبه سبة في أبوه سبه له ذلك، وإذا عفا أحسن. لكن ده يروح يتعدى إلى جده إلى قبيلته كمان، كل الناس يسألوا هذا ما يصح. أما إذا سبوا سبوا وهو سبوا سبوا ضربوا ضربوا وهو ضرب فهذا تقريبا يعني، وإذا عفا كان أحسن. والحديث كثير وجاب أشياء كثيرة في هذا. جاء أن كان في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال كان متكئا فدخل عليه رجل فقال ما الكبائر؟ قال الشرك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله عز وجل والأمر من مكر الله. وهذه كلها كبائر. وذكر أشياء كثيرة في هذا الباب، ويعني تجتنبوا. قال اعلموا لو أعطوا في حديث برضو عن علي رضي الله تعالى قال الكبائر إشراك بالله وقتل النفس وأكل الربا إلى غيره. وفي الصحيح أن قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاء يمنعه ابن السبيل. يجي واحد يبغى ياخذ مويه يتوضا ولا يصلي ولا يشرب، يقول له جيب ريال ولا خمس ريال ولا قرشين، لازم يعطيه. فهذا تقريبا كل هذا من الكبائر. وأشياء كثيرة ذكر في هذا الموضوع. ثم ذكر هذه الآية التي هي ولا تتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا للنساء نصيب ما اكتسبنا وسأل الله من فضله. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف من ذلك. فأنزل الله تعالى ولا تتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض. رواه الترمذي عن أبي عمرو عن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد عن أم أنها قالت يا رسول الله فذكر وقال غريب ورواه بعضهم إلى غير ذلك. وأحسن الأقوال في ذلك أنه لا تتمنوا أي في الأمور الدنيوية وكد الدنيئة، هذا الصحيح. يعني لا يتمنى في الأمور الدنيوية، يقول أنا هذا واحد عنده ملايين أنا كمان أبغى ليش ما ربنا يكتب لي ملايين، هذا ما ينبغي. لأن الله قسم الأرزاق، رزقك يأتيك، ما في ما حد يقدر يقول لك عن رزقك أبدا. ولذلك نحن نرى يعني مثلا في حياتنا رجل يبغى يموت حتى تغلق جميع الأغراض اللي الطبية اللي يبغى يأكلها والأدوية اللي يبغى يشربها ويبدأ بشي حتى ملعقة موية باقي لازم أول يأخذها بعدين يموت. ما غلقت بساعة يبدأ ساعة ولا ساعتين أبدا. ولا كتب رزقه وأجله وعمله وشكيه أو سعيده. لذلك يعني تقريبا هو هذا ولا تتمنى أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية، لحديث أم سلمة وابن عباس. واسأل الله من فضل لا تتمنى ما فضل به بعضكم على بعض فإن هذا أمر محتوم، أن التمني لا يؤدي شيء. ولكن سلوني من فضلي أعطيكم فإني كريم وهاب. وقد روى الترمذي عن إسحاق قال رسول الله سلوا الله من فضل فإن الله يحب أن يسأل، وإن فضل العباد وإن أفضل العباد انتظار الفرج. يعني المخلوق إذا سألته يجزع، لكن لا يقول لا تسألن بني آدم واسأل الذي أبوابه. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل. واحد لو سأل يقول جاء في بيت شعر يقول ولو سئل الناس التراب لأوشك إذا قيل هاتوا أن يمد. يعني لو واحد يجي إنسان قاعد كده رجل ما يعني ما عنده حمام يقول بالله شوية تراب من يبي يجيب له ورقة كده يقول له منديل تراب يقول ما عنده حمادة طيب يعني رجل يعني وهذا يقول له طيب معلش منديل له اليوم الأول. اليوم الثاني يقول له ما تشيل يا أخي من الأب تراب يعني ما قال له ريال قال له ريال يقاتل تراب يعني. فلذلك يعني ما الله مثلا ويكون إيه مطعمه حلال ومشربه حلال وغذي بالحلال يستجاب. وإذا كان لا المطعم بطال فقد يسأل، ولكن لا يلزم من ذلك إن الله ما يعطي. لأنه إبليس ما في أكثر من ذلك، قال ربي أنظرني إلى يبعثه أبدا. فيبغى يعني رجل سأل يعني يبغى يعني كيف متى يستجاب؟ قال أطي مقصدك تستجاب دعوته. ولا يلزم من ذلك أنه إذا دعا دغري يعطيه انتظر، فإن الله لا يمل ولا يقول مثلا دعوت ودعوت بعدين فلم يستجب. ومر علينا في هذا أن موسى عليه السلام لما دعا على فرعون دعا عليه بعض الناس يقول بعد 40 يوم، بعضهم يقول بعد 40 سنة أجابه. يعني في الآية التي في سورة يونس إيش الآية؟ هي انك اتيت فرعون وملأه الزينة واموالا في الحياة ربنا ليضلوا ربنا على اموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يقول 40 سنة، بعد 40 سنة يجي يستاذ فرعون ضارب في البحر. والله ذكر عنه ها وكل هذه الأموال ورثها بنو إسرائيل ها كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهة كذلك أورثناها قوما آخر. وهذا زي ما يقول القرآن يعني إياك أعني واسمعي يا جار يا قريش ترى أنتم كذبتم محمد سويتوا كذا معه ها فإني أنا فعلت مع قوم هود وقوم صالح فعلت بهم كذا وعذبتم فأنتم كذلك ترى بعدين ينزلكم العذاب كما نزل. ولذلك قريش ربنا ما أنزل عليهم صاعد لا جو إلى بدر لتغنيهم القيامة ليشربوا الخمر وربنا يسلط عليهم قريش ويقتل 70 منهم ويأسر 70 وهذا يكون أنكى عليهم من إيه يعني حتى أن أبا جهل من ليس جز رأسه يقطع رأسه يأتي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان رجل كده شوية نحيف ما هو من رجال الضخام يعني ها حتى قال له يروي على الغنم إذا كان يرعى الغنم بقرش وبقرشين في مكة دحين يركب على صدره لو يبغى يسلم على يده ما يرضون مش يعني ولذلك كده يعني وهذا زي ما يقول القرآن هذا كان واجب المسلمين أن يقرأوا القرآن ليتفاهموا معانيه لكن مع الأسف القرآن دحين يقرأ للأموال وذلك هذا يعني بعد ذلك وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.